يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. الجمعة مأخوذة من الاجتماع، ويوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة والعروبة، فهذا اليوم أضل الله عنه من قبلنا وهدانا إليه بفضله علينا، فأضل الله عنه اليهود فعظموا السبت، وأضل الله عنه النصارى فعظموا الأحد، وبين كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أننا الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبل من قبلنا، وأن الله هدانا لهذا اليوم وأضلهم عنه، وأنهم تبع لنا، فاليهود غدا أي يوم السبت، والنصارى بعد غد يعني يوم الأحد. وهذا اليوم خير يوم طلعت عليه الشمس من أيام الأسبوع، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيح عن صحيح مسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وهذه رحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى وكرم منه سبحانه وتعالى على هذه الأمة، إن الله فضلها وشرفها وكرمها واختار لها هذه الفضائل. فانظر رحمك الله إلى خير الأيام كيف هديت إليه هذه الأمة ودلت عليه وأصابت الخير الكثير بهذه الدلالة. فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهذا اليوم هو آخر أيام هذه الدنيا كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، ففيه تقوم الساعة وتنتهي هذه الدنيا بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم يوم الفضائل ويوم النوائل ويوم المكرمات، ففيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم هو قائم يصلي لله يسأله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. هذا اليوم فرغ الله فيه المسلم لذكره وشكره والإنابة إليه، وجعل فيه هذه الصلاة العظيمة صلاة الجمعة. فهذا الباب معقود لبيان صفة هذه الصلاة لعظمها وعظم شأنها في الإسلام. خصت في كتب العلم، كتب المحدثين والفقهاء، بباب خاص، بل حتى أئمة القرآن وأئمة التفسير بيّنوا أحكام هذا اليوم في آية الجمعة من كتاب الله عز وجل التي سميت بها السورة لشرف هذا اليوم وفضله. هذا اليوم الذي نادى الله فيه أهل الإيمان أن يخرجوا من بيوتهم ومن أهليهم ودورهم ليجتمعوا على أفضل ما يجتمع عليه، أخرجهم الله من بيوتهم لأعظم الأشياء وأجلها على الإطلاق وهو ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا إلى ذكر الله أي امضوا إلى ذكر الله، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. فأمر الله من وجبت عليه الصلاة أن يخرج من بيته إذا سمع النداء الثاني لصلاة الجمعة. واعتنى الأئمة والعلماء رحمهم الله بمسائل هذا اليوم وأحكامه، حتى إن بعضهم أفرده بالتأليف والتصنيف وهو خليق بذلك. وجملة هذه الأحكام والمسائل المتعلقة بيوم الجمعة منها ما يتعلق بالفرائض والواجبات، وهي حقوق وواجبات فرضها الله عز وجل على عباده، فيلزم المسلم بأدائها على الوجه الذي يرضي الله، ومن قصر في هذه الأمور وضيعها فلا تسأل عن هلاكه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: من ترك لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لينتهين أقوام عن ودعهم أي تركهم الجمعات أي الصلاة صلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فأمر الجمعة أمر عظيم، يبين العلماء في أحكامه ومسائله الفرائض والواجبات، فإذا انتهوا منها شرعوا في بيان السنن والمستحبات، وهي الأمور التي ثبتت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلها أو قولها يوم الجمعة، سواء تعلقت بالإنسان في حق نفسه أو تعلقت به في حق غيره أو كانت فيما بينه وبين الله عز وجل. وقوله باب صلاة الجمعة أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصفة صلاة الجمعة. صلاة الجمعة تقوم على خطبة، وصلاة أعني صلاة الركعتين بعدها، والسنة تقديم الخطبة على الصلاة، وهي عبادة عظيمة وفريضة من فرائض الله عز وجل. فيوم الجمعة هو عيد الأسبوع، ولعظم شأن الجمعة وأهميتها فرضها الله عز وجل على المسلم من مسافة بعيدة، ولذلك الصلوات الخمس يجتمع فيها أهل الحي، وأما الجمعة فيجتمع فيها أهل المدينة، فيقدمون عليها من الفرسخ وهو مبلغ الصوت والنداء، وجمعهم الله في جامع واحد. إن السنة أن تصلى الجمعة، وأنه لا يجوز تكرار الجمعة إلا من ضرورة وحاجة، فيجتمعون على إمام واحد، فكما أنهم يجتمعون في اليوم خمس مرات أخرجهم الله من بيوتهم ودورهم ليجتمعوا من داخل المدينة وخارجها. ولذلك كان أهل قباء وأهل العوالي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغشون الجمعة من عالية المدينة، وكانت على بعد 4 أميال إلى 5 أميال من المدينة، ويقدمون إلى المسجد ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتمع المسلمون على أعظم ما يجتمع عليه وهو ذكر الله، بل هو أكبر شيء كما قال تعالى ولذكر الله أكبر. فإذا اجتمعوا كان اجتماعهم فيه من الخير والفضل والبر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، خير لا يختص بك في نفسك بل يشملك في نفسك وأهلك ومالك وولدك، خير لا يختص بدينك بل يشمل خير الدين والدنيا والآخرة. ولذلك من حافظ على الجمعة وحفظها وحفظ حقوقها وجد بركة هذا العمل الصالح وخيره ما شاء الله له أن يجد. فالمحافظون على هذه الصلاة، هذه الصلاة من أعظم الصلوات المكتوبة، لذلك خصها الله عز وجل بالذكر وخالف في حالها وصفتها وجعل فيها أعظم الأشياء وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فصلاة الجمعة تختلف عن بقية الصلوات أنها مشتملة على هذه الخطبة التي فيها الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى الله عنه. 6 أيام والعبد يعيش في هذه الدنيا تعظه بأنيابها وتنهشه بسوءها وشرها في نفسه وأهله وماله وولده، تمر عليه أيام الأسبوع فلربما غفل في تجارته ومزرعته وماله وولده، حتى إذا جاء يوم الجمعة نادى عليه منادي الله أن يخرج من ضيق هذه الدنيا إلى سعة الآخرة، لكي يوقظ من منامه وينبه من غفلته، يسعى إلى ذكر الله لكي يغسل قلبه من أدران هذه الدنيا، فإن كان عاصيا تاب إلى الله، وإن كان مقصرا شمر عن ساعد الجد في طاعة الله، وإن كان مضيعا لحق من حقوق الله راجع وأناب إلى الله جل جلاله. يوم لا كالأيام، بمجرد أن تشرق شمس ذلك اليوم وقد فتحت أبواب الرحمة، فالملائكة بصحائفها على أبواب المسجد ينتظرون عمار بيوت الله. يصبح الناس يوم الجمعة وهم لا يعلمون ما الذي ينتظرهم إن أقاموا حق الله وأدوا فريضة الله. يصبح الناس يوم الجمعة فمن مذنب لا يدري أنه سيغسل من ذنوبه، فمن مذنب لا يدري أنه سيغسل من ذنوبه، ومن مسيء لا يدري أن الله سيغفر إساءته. وكل هذا بتوفيق الله لمن صلى الجمعة، ثم بتوفيق الله لمن خطب في الناس وصلى بالناس يوم الجمعة فخشع لله قلبه وأخلص لله قوله وأخلص لله قوله وظاهره وباطنه، فذكر الناس بربهم وأقامهم على الصراط المستقيم ودلهم على السبيل القويم، وخرجت كلمات الذكر من لسانه خاشعة لله عز خاشعا لله صادقا مع الله، فوقعت في القلوب وقع الغيث على الأرض الطيبة. يا لله من يوم نادى الله أهل الإيمان أن يشهدوه وأن يشهدوا خيره. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بي واتبعتم رسلي وصدقتم كتبي، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذا النداء الذي فيه حي على الفلاح، فلاح الدين والدنيا والآخرة، وهذا خير موجود في جميع الصلوات المكتوبة، لكنه في صلاة الجمعة يختلف عن بقية الصلوات. ولذلك عظم الله شأنه، عظم الله أمرها، فكل من صلى لله وخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله بعد أن سمع هذا النداء، لم يخرج رياء ولا سمعة، خرج مخلصا لربه راجيا في رحمته، فإنه سيكون من المفلحين، لأن الله يقول حي على الفلاح. فشهد الله أن من شهد الصلاة مع الجماعة أنه مفلح. وأفلح الناس في يوم الجمعة من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وغسل واغتسل ودنا وأنصت. أسعد الناس في يوم الجمعة بفضائل يوم الجمعة من خرج مبكرا، فإذا كانت ليلة الجمعة كان همه أن يكون من السابقين فيخرج في الساعة الأولى. هناك في يوم الجمعة عباد اختصهم الله برحمته، عباد هم السابقون، فلا يسبقهم أحد إلى ربهم. علموا أن الله دعاهم إلى الجمعة مبكرين، فكل واحد منهم تغيب عليه شمس يوم الخميس يحمل هم التبكير إلى بيت الله يوم الجمعة، يريد البدنة ولا يرضى بالبقرة ولا يرضى بالكبش الأملح ولا يرضى بالدجاجة ولا بالبيضة، يريد رحمة ربه بصدق. وعجلت إليك ربي لترضى، فأسعد الناس برضوان الله من عجل إلى الله إذا دعاه ربه. ربك يدعوك يوم الجمعة فتكون أسبق الناس. ولذلك يقول العلماء إن نداء الجمعة يوجب السعي، إن نداء الجمعة يوجب السعي. ما معنى هذه الكلمة؟ معناه أن نداء الجمعة وهو الأذان الثاني يجب به السعي والمضي إلى صلاة الجمعة، فمن تأخر بدون عذر وتقاعس وترك المضي لربما جاء في منتصف الخطبة الأولى، ولربما جاء والعياذ بالله بعد فوات الخطبة الأولى وهو قادر على أن يمضي، أو جاء وقد فاتته الركعة الأولى، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كله يأثم فيه الإنسان خاصة إذا لم يكن له عذر. ولذلك أجمع العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني. وعند الفقهاء قال بعض الأئمة كما هو في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن البيع بعد الأذان الثاني باطل، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وعند هذا أصحاب هذا القول أن فساد البيع سببه أن الوقت مستحق لما هو أهم، أن الوقت مستحق لما هو أهم، لأن البيع يبطل لحرمة المبيع كبيع الميتة والخمر والخنزير، أو يكون لأجل الربا، أو يكون لأجل الغرض، أو يكون لكونه واقعا في وقت مستحق لما هو أهم. فالصلاة أهم من البيع وأهم من الدنيا كلها. يوم الجمعة جعل الله عز وجل فيه جملة من السنن والمستحبات، وجعل فيه جملة من الفرائض والواجبات يعتني العلماء ببيانها والتنبيه عليها. فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب بعد بيانه لصفة الصلاة عامة سواء كانت فريضة أو نافلة، وبعد بيانه لصلاة أهل الأعذار شرع في بيان صلاة الجمعة. وهذا التأخير لباب صلاة الجمعة لأن الجمعة تقع مرة في الأسبوع بخلاف الصلاة المفروضة والصلاة النافلة التي تقدم معنا بأنها فإنها تتكرر، باب صلاة التطوع يتكرر، قيام الليل يتكرر، الوتر يتكرر في كل ليلة. فهذا كله ترتيب دقيق من الفقهاء والأئمة، فيجعلون المقدم حسب الأهم فالأهم. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالصلاة يوم الجمعة. وهذا كما ذكرنا في هذا الباب يشمل ما قبل صلاة الجمعة وما يكون أثناء صلاة الجمعة وما يكون بعد صلاة الجمعة أو يكون في يوم الجمعة عموما. هذه كلها إما أن تكون فرائض، إما أن تكون مستحبات وسنن ورغائب دلت النصوص الكتاب والسنة على استحبابها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.